قال أبو عمر رحمه الله: باب في معارضة الكتاب. أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة أن أباه قال له: كتبت؟ قال: نعم. قال: عارضت؟ قال: لا. قال: لم تكتب. ما شاء الله، يعني الكتابة لا بد لها من عرض ومن تأكد من صحتها. العرض هو لضبطها، فإنه ربما كتب شيئا غلط فيه. قال: وحدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا محمد بن معاوية. هكذا يقول في نسخة معاوية بدون محمد، هو خطأ. قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الصوفي. بعض ما ترونه الصوفي أئمة، إنما هو اسم قال له الصوفي، يعني نسبة إلى بيع الصوف أو نسبة إلى كذا، ليس معناها أنه ذو اعتقاد صوفي، كما تجد من يلقب بالضعيف وهو صدوق، ومن يلقب باليهودي وهو مسلم باعتبار أنه يسكن في سكة اليهود، وهكذا ألقاب. قال: أخبرنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: أي بني، كتبت؟ قلت: نعم. قال: عارضت؟ قلت: لا. قال: لم تكتب. يعني لا تفرح بكتابتك إذا لم تضبطها، فإنه قد يدخل عليك في كتابك إلا إذا تقابلتها وصححتها وضبطتها. وكم من إنسان أدخل عليه في كتابه ما ليس من كتابه، يدخل الخلاص يأتي، أو يضعه عند صاحب الله فيدس، أو يكون له وراق سوء ولا يدري إلا وهو يحدث بأحاديث مستغرب أو هو ما يدري بها من كتابه، دس عليه، وهذا لم يضبط. والضبط ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يؤديه عند احتياجه أو عند إرادة أدائه، وضبط الكتاب أن يأخذ أن يحفظه عن أيدي العابثين، عن أيدي العابثين به. فالعابثون ربما أدخلوا فيه ما ليس منه، بحيث يكون عند أدائه أداء صحيحا. هذا الباب فيما يتعلق بالضبط الكتابة وضبط الكتابة.